بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 16 من شرح شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: العفو الغفور التواب. العفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال أثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله عز وجل العظيمة، وهي العفو والغفور والغفار والتواب. وهذه الأسماء ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي مشهورة بين المسلمين، بين الخاصة والعامة. العفو دل عليه قول الله عز وجل: إن الله كان عفوا وغفورا. هذا فيه جمع بين إثبات الاسمين العفو والغفور. والغفار دل عليه قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والتواب دل عليه قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والعفو ذكره عامة العلماء الذين صنفوا في الأسماء الحسنى عدا الأصبهاني، والغفور عده عامة العلماء عدا ابن العربي، والتواب اتفقوا على عده، والغفار جاء في رواية الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن منده والأصبهاني وابن حزم وابن الوزير وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين. والعفو مأخوذ من صفة العفو، وهو الصفح والتجاوز عن الزلة، وهذا ثابت أيضا في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تقول: إذا علمت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وصفة العفو صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء، يعفو فضلا ويعذب عدلا. والغفور مشتق من صفة المغفرة، وهي صفة فعلية، فإن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأصل الغفر هو الستر، ومنه المغفر، المغفر الذي يجعل على رأس المقاتل ليتقي به ضرب السيوف والرماح في الحرب، وهو معروف عند العرب، فأصل مادة غفرة ترجع إلى الستر، وقيل إلى الستر والمسامحة والعفو. فالغفور مشتق من هذه الصفة، من صفة المغفرة والستر والعفو والصفح. والغفار أيضا مشتق من صفة المغفرة، لكنها وردت على صيغة المبالغة، فالغفار هو كثير الغفر وكثير المغفرة، وهذا مما قام بالله عز وجل، فإنه يغفر لعباده على كثرة ذنوبهم. والتواب مشتق من صفة التوب، وأصل مادة تاب في اللغة ترجع إلى معنى رجع، تاب عن الشيء رجع عنه، والتوبة هي رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة. والله عز وجل هو الذي يتوب على عبده، والتوبة تضاف لله عز وجل وتضاف إلى العبد، فإذا أضيفت إلى الله تعدت بعلى، يقال تاب الله على عبده، وإذا أضيفت إلى العبد تعدت بإلى، يقال تاب العبد إلى ربه. قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم الله عز وجل: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون. والتوبة قسمين: توبة هي فعل الله، وتوبة فعل العبد. فالتوبة التي هي فعل الله هو توفيق الله العبد للتوبة، وذلك بأن يهديه بأن يتوب وينيب، فهذا فعل الله، يقال تاب الله على عبده. وكذلك من فعل الله في التوبة هو قبول التوبة، فإذا قبل التوبة يقال تاب الله على فلان. وأما فعل العبد فهو الندم على المعصية والعزم على عدم الرجوع إليها والإقبال على الطاعة. وإذا تعلقت بمظالم العباد فلا بد من أداء المظالم لأصحابها والتخلص من حقوق الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، لأنه كريم جواد، وهو الذي يعفو عن عباده ويغفر لهم، ولو أن الله أخذهم بذنوبهم لهلكوا، لكن يغفر ويصفح ويتجاوز لكمال إحسانه ولطفه بعباده. قال: ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. ما يلاحظ في الخلق من النعم الغامرة والأرزاق الوافرة وسائر ما هم فيه من الخيرات كله من آثار عفو الله عز وجل وصفحه ومغفرته. ولو أن الله أخذهم بذنوبهم ما رزق أحدا منهم شربة ماء، لأن قيد النعم شكرها، وهم يكفرون النعم الليل والنهار، ولكنه يعفو ويصفح ويتجاوز. ولهذا المغفرة والعفو من آثار إحسانه لخلقه. قال المصنف: فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، فوسعت رحمته كل شيء، ولطفه بعباده عز وجل وسع الجميع مع ذنوبهم وتقصيرهم وكثرة معاصيهم، فهو ينعم عليهم ويرزقهم ويعفو عنهم. ولهذا من لوازم ربوبيته أن يغفر، كما جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذه من لوازم عظمته وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فهو يحب العفو والصفح والمغفرة، ويحب الستر، ولا يحب الفضيحة، ولا يحب التشهير، لأنه حيي ستير يستر عباده، ستر منا القبيح وأظهر منا المليح والطيب، حتى تقوم المودة بين المؤمنين والتآلف. فهذا من جوده ومن كرمه، والله لا يهتك ستر عبده ما دام أنه يستغفر ويتوب. وإذا جاهر بالمعاصي فهو الذي فضح نفسه، كذلك الجزاء من جنس العمل. من هتك أستار المسلمين فضحه الله عز وجل ولو كان في عقر داره، لأن الله يحب الستر ويحب العفو والصفح. فإذا تسلط على المسلمين من يهتك أستارهم ويفضح ما دار بينهم في الخلوات، فإن الله عز وجل يسلط عليه من يفضحه بجريرته. نعم. قال المصنف رحمه الله: والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، هذا هو الواقع، أن التقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات، ولو نزلت بهم العقوبات لحرموا الأرزاق والكثير من النعم التي من الله بها عليه، ولكنه يعفو ويتجاوز عن الزلات ويديم عليهم النعم لأنه عفو. ولهذا نعمه غامرة وخيراته سابقة وفضله عظيم وإحسانه كبير، ولطفه لا يخطر بالعقول لأنه عفو. ولأنه حليم ولأنه شكور ولأنه ودود ولأنه لطيف. فهذه من آثار هذه الأسماء العظيمة، يشكر على القليل ويعطي الجزيل، ينعم على العبد بالطعام الوفير، يأكل منه مما لذ وطاب، وشكره أن يقول الحمد لله كلمة واحدة. إذا قال الحمد لله أدى شكر هذه النعمة. في الحديث يصبح على كل سلامة منكم صدقة، والسلامة هي المفاصل الدقيقة التي تكون في الجسم. قال العلماء في الإنسان أكثر من 360 سلامة مفاصل دقيقة، هذه اليد كم فيها من مفصل، كل إصبع فيه مفاصل، والكف والراحة والذراع والساعد، مفاصل الظهر، مفاصل القدم، مفاصل البدن الأخرى، الرقبة. يصبح على كل سلامة صدقة يجب أن يؤديها إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك، قال فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يؤديهما من الضحى، ركعتان تؤديان شكر هذه السلامة. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الصلاة تشترك فيها جميع المفاصل، لأن هيئة المصلي في القيام والركوع والسجود تشترك مفاصله في الصلاة، حتى في السجود مفاصل اليد والقدم والأصابع، مستقبلها القبلة، أصابع اليدين والقدمين، كذلك سائر الحركات في الصلاة تشارك في المفاصل، فكانت شكر لهذه السلامة والمفاصل. وهذا عمل يسير جعله الله شكرا لنعم عظيمة تقوم في أبداننا. تأملوا حال هؤلاء الذين يصلون على الكراسي، لو سألت بعض هؤلاء لما تصلي على الكرسي يقول عندي خشونة أو ألم في مفصل الركبة، مفصل واحد أعاقه أن يصلي على طبيعته، فكيف لو تصلبت هذه المفاصل؟ مفصل يسير في الظهر ما يستطيع الإنسان يتحرك به، هذا الإصبع لو أصاب أحد المفاصل ألم ارتفعت درجة الحرارة ولربما نام في بيته ما يستطيع أن يخرج. 360 مفصل تعمل بلطف الله عز وجل لا نشعر بها، شكرها ركعتان من الضحى، شكر الطعام أن تقول الحمد لله، ومع هذا نغفل عن هذه الأشياء اليسيرة. نعم غامرة، وجعل شكرها كلمات أو أفعال يسيرة، ومع هذا نقصر في هذا الشكر ونغفل عن هذه النعم. فالله عز وجل من أسماء العظيمة الشكور، الشكور هو الذي يشكر على اليسير، والإنسان بطبعه كفور نعم الله عليه غامرة وهو دائم التشكي دائم الضجر دائم المعاصي مع لطف الله به. فالله شكور والعبد كفور. ولهذا كان الصديق يرى أن قول الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته هذه أرجى آية في كتاب الله. فطبعنا الكفر والذنوب والله عز وجل شكور حليم غفور عفو جواد كريم بر رحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقوله أهل الجنة إنه هو البر الرحيم. الآن الناس يقولون في الابن البار بأمه وبأبيه الذي هو تحت قدمي الأبوين يتودد إليهما ويحسن إليهما ويقوم على خدمتهما هذا يسمى بار. هذا الإحسان يسمى صاحبه بار. والله بعباده بر يعني إحسان الله لعباده أعظم من بر الابن بأمه وأبيه. ورحمة الله بعباده أعظم من رحمة الأم بابنها. فأي كرم وأي إحسان وأي لطف من الله عز وجل يناله هذا الإنسان المذنب المقصر في حق ربه وفي حق خالقه ورازقه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. نعم. هنا ذكر أن عفو الله على نوعين: النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، وهذا العفو يقتضي أن يرزقهم، لأن الله لو عاقبهم على كفرهم لقطع أرزاقهم ولا أماتهم، فرزقه لهم من آثار عفوه. وكون الله عز وجل يمتعهم بالصحة والأرزاق هذا من عفوه، لأن الله لو أخذهم بذنوبهم وبجرائمهم وهم يسبون الله ويشركون مع الله ويبارزون الله بالشرك والمعاصي لأهلكهم. لهذا تلاحظ بعض الأعداء إذا تسلط على خصمه استأصله وقتله ومثل به، هذا مع ضعف قدرتهم على خصومه. متى ما تمكن العدو من عدوه إلا أهل الإيمان والتقوى الذين يراقبون الله. فما تلاحظون ما يفعله بعض الطغاة والسفاكون والمجرمون كيف يقتلون المسلمين، يدمرون المباني الضخمة بالقنابل المتفجرة وبالصواريخ بمن فيها من الأطفال والشيوخ والنساء قلوب نزعت منها الرحمة، هذا لا يفعل حتى بالكفار، كيف يفعل بالمسلمين؟ مباني ضخمة ترجم بالصواريخ، تسحق بمن فيها من الخلق ليس لهم ذنب إلا مخالفة هؤلاء الطغاة، ومن أجل حب العلو في الأرض، حب الرئاسة يقتلون هؤلاء مع ضعف قدرتهم، ولو نالوا كل أعدائهم ما أبقوا على الأرض أحد. انظروا إلى قدرة الله على الخلق، يسبونه ويشتمونه ويرزقهم، يبارزونه بالمعاصي وينعم عليه، فهذه قدرة الضعيف المخلوق كيف يقتل ويسفك ويدمر. وهذا لطف الذي هو على كل شيء قدير، حتى يعلم الخلق مدى جبروت وطغيان بعضهم على بعض، ومدى رحمة ربهم بهم، وأنه أرحم بهم من أنفسهم ومن بني جنسهم. وهذا يفعل مع دعوى الإسلام، بعض من يفعل هذا بالمسلمين يدعي الإسلام، فكيف بالكفار الأصليين الذين يظهرون الكفر؟ فهذه الآثار العظيمة في لطف الله وفي عفوه وصفحه حتى عن الكفار. ولهذا سبق أن ذكرنا أن الرحمن قيل أنه مشتق من صفة الرحمة العامة التي تشمل جميع الكفار والمؤمنين، ومن آثار رحمته رزقه لهم وعفوه وصفحه وخيره الذي غمرهم به مع مبارزتهم له بالشرك والمعاصي، ولربما تعرضوا لرب العالمين بالسب والشتم، ومع هذا يمهلهم، ولربما تاب على بعض هؤلاء وأدخله الجنة. حلم ولطف وبر وإحسان وشكر لا يمكن أن تصفه العقول، ولا يمكن أن تبلغه الأوهام، ولا يمكن أن تجد له مثالا في المخلوقات، ولكن هذه صفات الله العظيمة التي بها امتلأت القلوب بمحبة خالقها، وانقادت الجوارح تعظيما وتسبيحا وتمجيدا لخالقها، فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو يسبح الله، إلا هذا المخلوق الجهول الكفور، منهم من يسبح ويعبد الله، ومنهم من يكفر ويقابل هذه النعم بالكفر وبالمعاصي، وإلا فالمخلوقات كلها عابدة لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، ومن كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، هذا هو النوع الثاني، وهو عفوه الخاص عن المذنبين من المؤمنين المذنبين المستغفرين، فيغفر لهم ويرحمهم، وهذا العفو أعظم من عفوه عن الكفار. فعفو عن الكفار يقتضي أن يرزقهم وأن يمدهم بما تقوم به حياتهم في الدنيا، وليس لهم في الآخرة من نصيب، فلا يعفو عن شركهم وكفرهم. وأما هؤلاء المذنبون المؤمنون فيعفو عنهم في الدنيا والآخرة، فيعفو عنهم في حياتهم وفي يوم القيامة، ويدخلهم الجنة برحمته مع وجود الذنوب. بل إن كل من وقع في مخالفة حتى من المشركين والمنافقين وسائر المجرمين والعتاة خاطبهم الله بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء هذه آية التوبة، من تاب فهو مخاطب بهذا. وأما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من غير توبة، من غير توبة لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومع التوبة يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن تبتم إلى الله، فيغفر لهم في الدنيا ويتجاوز عن خطاياهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، تواترت النصوص بقبول الله عز وجل التوبة إذا تاب العبد، ولكن هذه التوبة تكون قبل الغرغرة وقبل بلوغ الروح الحلقوم، وكذلك تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا تاب العبد تاب الله عليه. لو أنه أسرف 100 سنة وأشرك وكفر ودخل في النفاق الأكبر ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، وهذا من عفوه ومن لطفه بعباده. بل من لطف الله بعباده أنه يوفقهم للتوبة، لأن التوبة لا تكون من العبد حتى يتوب الله عليه. ولهذا يحسن لمن أراد التوبة أن يسألها الله فيقول: اللهم تب علي، وذلك بأن يوفقه للتوبة. ولهذا يعلم المؤمن أنه إن صدق في توبته فهذا دليل خير، كما قال أحد السائلين لأحد السلف، قال: إن تبت لله هل يتوب علي؟ قال: لو لم يرد أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. هذا ظننا بربنا، أنه لو لم يرد أن يقبل منا ما وفقنا للعمل، لو لم يرد أن يتوب علينا ما وفقنا للتوبة. لأن هناك ناس عاشوا في هذه الحياة وماتوا، وبعضهم ما قال يوما رب اغفر لي، ما قال هذه الكلمة. فأنت في كل يوم تقول رب اغفر لي، في الصلاة كم مرة تقول رب اغفر لي، وخارج الصلاة وفي كل وقت. من الذي هداك لهذه الكلمة؟ لست بأذكى من أبي جهل ولا من فرعون، ولست بأشرف من أبي لهب ومن أبي طالب ومن والدي إبراهيم الخليل. صرفهم عن هذه الكلمة، ما قالوا لا إله إلا الله، ما قالوا رب اغفر لي. وأنت هداك الله، عصم وجهك أن يسجد لغير الله، واصطفاك في جملة عباده، اصطفاء. الملوك لهم صفوة، وهم الوزراء والأصحاب وحاشية الملوك، وأنتم اصطفاكم الله لعبوديته، اصطفاك أن تكون عبدا لله. هناك عباد للشمس وللقمر وعباد للأصنام وعباد للأشجار وعباد للقبور، بل وجد عباد للبقر، يعني البقر يضرب به المثل في البلادة، في من يعبد البقر، في من يعبد الفيران، في من يعبد الصراصير. انظروا كيف انحط هذا الإنسان إلى هذا القدر. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسفل سافلين في كل شيء، في عقله وفي أخلاقه وفي كل أموره. فالله عز وجل اصطفى هذا المخلوق بأن يكون عبدا لله، أشرف مقام أن تكون عبدا لله. ولهذا عندما أثنى الله على نبيه في الكتاب وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد الله ورسوله. ولهذا درج المسلمون في تخاطبهم، إذا لم تعرف اسم الرجل قلت يا عبد الله، لا يوجد مسلم يغضب من هذه الكلمة بل يفرح بها، لأنه يعتبر هذه العبودية الشرف. وهي كذلك أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فمن الذي هدى هذا المخلوق لهذه العبادة ولهذا الإيمان ولهذا التوحيد؟ الله عز وجل، فهو مستحق للشكر، ومستحق أن تلهج الألسن بتحميده وتمجيده وتعظيمه الليل والنهار. ولا ينبغي أن يفتر الإنسان عن ذكر الله، لأن كل لحظة من لحظات حياته تذكره بنعم ربه، ثباتنا على الطاعة، ثباتنا على الإسلام من رمضان لرمضان، ونحن نلتقي في المساجد نصوم ونصلي في عافية وفي صحة وفي ثبات على دين الله. لا ننال هذا بجهدنا وبحوله، ولكن بتثبيت الله بتوفيق الله عز وجل. فهذا من الآثار العظيمة لعفوه وصفحه. ولهذا فالمؤمن يؤمل خيرا، لا لجهده ولحوله وقوته، ولكن لظننا بربنا وحسن الظن. حسن ظن المؤمن بربه من أعظم خصال الخير. فظننا أن الله إن وفقنا لعمل صالح هذا دليل أنه يريد أن يقبل، وإذا وفقنا لتوبة فهذا يريد أن يتوب علينا. فالتوبة لا تنال إلا بتوفيق الله، ولا يؤديها العبد إلا بتوفيق الله، ولا يقبلها الله إلا برحمة الله، وإلا توبتنا ناقصة. ما ندمنا حق الندم، وما أقلعنا عن الذنوب تمام الإقلاع، بل النفوس ضعيفة والعزائم ضعيفة، ولكن لا يزال الله يمن على عباده ويصطفي من يصطفي منهم برفعهم لمراتب في الإيمان بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات، خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا، فإنه يحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني، ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا، اللذين هما من أعظم أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب في تكفيرها للسيئات أعظم من أعمال الأبدان. نعم، هنا أيضا جانب آخر من لطف الله، وهو أن الله يكفر عن العبد الذنوب بالحسنات: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه الطاعات مكفرة للسيئات. كذلك تكفير آخر المصائب والبلاء والأمراض والفقر وما يتعرض له الإنسان من الأذى فهو تكفير لسيئات، وهذا من رحمة الله، خصوصا إذا احتسب الأجر فيما يصيبه فإنه مثاب من الله تبارك وتعالى. فهذا من لطف الله عز وجل بعباده، أن الأصل في الطاعات يثاب عليها، فالله يثيب عليها ويكفر بها الذنوب، والأصل في البلاء إن صبر صاحبه عليه فإنه لا يأثم، والله عز وجل يعطيه الأجر على صبره على البلاء. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه، حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله، ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه. وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة، فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعي لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخر، وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجود والكرم، بالأسباب والمسببات، وبالوسائل والمقاصد. نعم، هذا التنبيه لما سبق ذكره، وهو أن التوبة قبل أن تحصل من العبد لله منا على عبده أن وفقه للتوبة وجعل في قلبه الإرادة لأن يتوب إلى الله، فهذه الأمور كلها لا تحصل إلا بتوفيق الله عز وجل. وحتى الأعمال الصالحة قبل أن يطيع العبد فالله له منا عليه أن جعل في قلبه الإرادة على العمل، ثم أعانه على فعله، ثم وفقه لتمامه، ثم سلمه من الآفات التي تبطل العمل، سلمه من الشرك، سلمه من الرياء، سلمه من العجب، ثم قبل منه. فالخير منه مبتدأه ومنتهاه، والعبد منعم عليه متفضل. ولهذا منة الله على المطيعين أعظم من منته على العصاة، لأن المطيع وفقه الله لما لم يوفق له غيره، وفضل الله على العبد الصالح أعظم من فضله على العاصي، ولهذا يجب على المطيع زيادة الشكر فوق شكر العاصي، فالعاصي يغفر الله له وهذا يغفر له ويهديه للإيمان ولأعمال البر، فمنة الله عليه عظيمة. سائر الأعمال الصالحة من التوبة، والتوبة من الأعمال الصالحة، وما يؤديه العبد من الطاعات مبتدأ الخير من الله، هو الذي أرسل الرسل وهو الذي علم العلم، وليس كل من علم عمل، ثم جعل الإرادة في أن يعمل، لأن بعض الناس يسمع الترغيب في عمل صالح ويعجبه ذلك لكن لا تقوم أو لا يقوم في قلبه إرادة على الفعل، يقول سنفعل ولكن ليس عنده إرادة، ومنهم من تكون له إرادة لكن مع التسويف، فإذا جعل في قلبك الإرادة ثم أعانك على المبادرة ثم وفقك للعمل ثم أتممت العمل على الوجه الصحيح، هذه نعم متكررة مترادفة متتابعة من الله عز وجل عليك. ليس كل إنسان علم شيئا من العلم عمل به، ما نعلمه كثير وما نعمل به قليل، وما يصفو لنا من العمل أقل القليل، وما يسلم من الآفات أقل القليل، ولكن من لطف الله أنه يمن علينا بقبول كثير من الأعمال لطفا منه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر الله له، ومن سامحهم سامحه الله. نعم، هذا من لطف الله، يعني لاحظوا لطف الله بعباده، الله عز وجل يرغب الناس أن يعفو عنك، فإذا عفوا عنك عفى عنهم، فهو يعفو العفو المباشر الذي يكون منه، ويرغب الناس الذين لهم عليك حقوقا أن يعفوا عنك. أي كرم، يعني صاحب الحق فضله أن يعفو عن حقه، لكن أن يطلب من غيره أن يعفو عنك، ومن هذا الطالب؟ رب العالمين. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الإحسان وهذا التشريع العظيم لا يمكن أن يأتي به نظام بشري، بل يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يرغبك أن تحب، يرغب الخلق أن يحبوك كما يحب أنفسهم ويثيبهم على هذا. أي نظام الآن أتى بهذا الخير والإحسان للمخلوق؟ رب العالمين يدعو الناس أن يحبوك كما يحبون أنفسهم، وأن يكرهوا لك ما يكرهون لأنفسهم، ويجعل هذا من الإيمان الذي يثيب عليه، فينقاد الناس لهذا الفضل من الله وهذا التشريع، فتجد أن الناس يعاملونك معاملة عظيمة ليست معاملة الأبدان بل معاملة القلوب، كما أنه لا يحب الشر لنفسه لا يحبه لك، وهذا فيما بينه وبين الله لا تدري ما الذي في قلبه، لكن بظاهر الغيب إذا رأى عليك نعمة قال اللهم ثبت هذه النعمة على أخي وزده من الخير، وإذا بلغه عنك أنك وقعت في مصيبة وبلاء قال اللهم ارفع عن أخي، اللهم عافي، اللهم استر أخي، اللهم تب عليه، وأنت لا تدري عن هذا ولم يفعل هذا ليرضيك ولم يفعل هذا لتطلع عليه، لكنه يريد أجره من خالقه الذي رغبه في هذا. فهذا الجود والكرم والإحسان من الله بهذا المخلوق لا يمكن أن يوصف. ولاحظوا هذا الترغيب، ما قال الله عز وجل يعني هذا خاص بالمطيعين، عموم المسلمين، إخوانكم الذين اجتمعتم على أصل الدين تعاملوا بهذه المعاملة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أخوه؟ المطيع، العابد، كل من كان من المسلمين ولو كان عاصيا تحب له من الخير ما تحب لنفسه. لهذا قال العلماء هذا ميزان الأخوة الإيمانية. كم حمل هذا الحديث على الإحسان؟ المؤمن لا يغش المؤمن لأنه لا يحب الغش، المؤمن لا ينظر إلى عرض أخيه لأنه لا يحب أن ينظر إلى عرضه، المؤمن لا يفجر بمؤمنة لأنه لا يحب أن يفجر بنساء، المؤمن لا يخدع، لا يكذب، لا يظلم لأنه لا يحب أن يقع هذا عليه. هذا الحديث صلح به حال الناس، ولو أن الناس استقاموا عليه لأغلقت المحاكم ولأغلقت مراكز الشرط، استقام الناس على هذا الأصل. لكن الخلل الذي ترونه بسبب تفريط بعض المسلمين، والذي منعه الله من المظالم والبغي بهذا الحديث لا يخطر في بال. أكثر أهل الإيمان يراقبون الله في هذا الحديث، فتركوا الظلم، تركوا البغي، تركوا الغش، يريدون أجرهم من الله، ما يخافون من عقوبات الدنيا، يراقبون الله. وهكذا عندما يرغبهم في العفو والإحسان وأن تحسن للمسلم تستر عليه يستر الله عليك، تنظر المعسر ييسر الله عليك، تعينه على حاجته يعينك الله، تحفظه في أهله في غيبته ييسر الله من يحفظك في غيبتك، تكفل الأيتام ييسر الله لذريتك من بعدك من يقوم عليه وعلى رعايته. الجزاء من جنس العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفاته عفوه ومغفرته، كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت العفو الغفور. نعم، أيضا من أسباب الخير هو أن يتوسل إلى الله بهذه الصفات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توسل إلى الله بالمغفرة: اللهم إنك واسع المغفرة، اللهم أنت الغفور الرحيم، ونحن المذنبون المقصرون، اغفر لنا، اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الذنوب والمعصية، اغفر لنا. نتوسل إلى الله بفقرنا إليه وبغنى عنه، بتقصيرنا في حقه وبإحسانه إلينا. وهكذا لا يزال المسلم يتوسل إلى الله بعفوه ومغفرته وسعة كرمه وجوده، ويشكو حاله لربه من ضعف ومن تقصير في عبادة الله: نحن المقصرون وأنت الجبار، اجبر تقصيرنا، نحن المذنبون المستغفرون وأنت الغفور الرحيم، نحن الخلق وأنت خالقنا، ليس لنا خالق غيرك، وخلقك غيرنا كثير، أنت غني عنا ونحن فقراء إليك، لا تضرك معصيتنا وتضرنا معصيتك. فيتوسل المؤمن لله بأن يجمع بين فقره لربه وبين غنى الله عن عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. يعترف بالذنب ويعترف لربه بالفضل، يشكو ضعفه وتقصيره ويمجد ربه في عظمته وفي جوده وإحسانه. سأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وغفر لكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: آية التوبة هل هي تفيد لجميع الذنوب أم لذنوب خاصة؟ جميع الذنوب إذا تاب العبد منها فإن الله عز وجل يتوب عليه، بل حتى الشرك والكفر والمعاصي والبدع وسائر المخالفات إذا تاب العبد منها تاب الله عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أسماء الله عبد الله، أسماء المركبة لله من تسمية المولود بها كعبد الله وعبد الرحمن، هل هذان أفضل الأسماء مطلقا؟ نعم، فعبد الله وعبد الرحمن هي أفضل الأسماء كما جاء في الحديث، وأما أفضل الأسماء ما عبد وحمد هذا حديث ضعيف، لكن ما عبد هذا دلت الأدلة على أن أفضل الأسماء هي عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. رحمكم الله، يقول السائل: أحيانا أطيل السجود وأتلذذ بذلك وأحمد الله على ذلك، ولكن أشعر من حولي ينظر إلي وأشعر بنوع إعجاب وأسرع بالحمد والاستغفار، فكيف أتخلص من ذلك الإعجاب؟ الأصل في الصلاة النافلة أن لا يبالغ الإنسان في المسجد في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الركوع والسجود والإطالة في المسجد فقال: أتراه يرائي؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالإنسان ينبغي له أن لا يطيل في الملأ، وإذا صلى في بيته فعل ما شاء. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله: بلوغ المطلوب متوقف على هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق؟ نعم، العوائق والعلائق وما تطلبه النفس كثيرا ما يعيق عن المطلوب، فإذا تخلص الإنسان من هذه العوائق وهذه الملذات وهذه الشهوات نال المطلوب. وقديما يذكرون أن صاحب الهمة لا ينال همته إلا بترك شهوات النفس، كما قال الشاعر: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فالذي لا يحب صعود القمم سيبقى بين الحفر، والذي يريد القمم يحتاج إلى جهد وتعب، وهذا يطلقونه على شرف الدنيا، لكن المؤمن ينزله على شرف الآخرة، يعني أن يبذل ما يرفعه عند الله عز وجل ويرفع قدره في الإيمان لا عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يدرس الطالب علم الفقه ويضبطه؟ يدرسه عن طريق معرفة أصوله، كل علم له أصول، يدرس أصول هذا العلم، أصول العبادات، أركان الإسلام، علم الفقه مداره على معرفة أركان الإسلام، هذه أصوله، ثم يتدرج في معرفة هذه الأصول على وجه الاختصار، ثم يتدرج في ذلك إلى أن يبلغ معرفة الجزئيات والمسائل المتفرعة عن هذه الأصول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعلم علم الحساب أبجد هوز يقدح في عقيدة الإنسان؟ اختلف العلماء في هذا ما يسمى بأبجد هوز هو علم الحساب، لأن هذا كان مما يتخذه بعض الكهان لمعرفة علم الغيب، قال بعض وكانوا يجعلون لكل حرف من هذه الحروف عددا معينا، فإذا تكلم بهذه الحروف ذكر التأريخ، فمن العلماء من قال تعلمه للتأريخ كأن يؤرخ بالجمل، قالوا لا بأس به، وإذا كان تجاوز إلى دعوى علم الغيب وجعل مثلا أسماء الناس دليل على آجالهم أو على بعض الأمور التي تقع لهم وهو الكهانة فهذا محرم، والأولى ترك هذه الأمور المشتبهة والاشتغال بما فيه نفع للناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من كان لا يستطيع أن يصل إلى المشايخ بطلب العلم لظروف أمنية كيف يطلب العلم؟ الآن الحمد لله انتشرت الوسائل ووجدت هذه الوسائل عن طريق الأشرطة وعن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق التسجيلات الصوتية وكذلك الكتب المختصرة، فيقرأ ويسمع يعني بعض الدروس، وهي الحمد لله كثيرة جدا موجودة في مواقع الانترنت، في متون العقيدة وفي متون الفقه وفي متون المعاملات والأخلاق. الحمد لله العلماء بذلوا جهودا كبيرة وانتشرت الكتب وانتشرت الأشرطة وكثر المدرسون الذين يدرسون المتون، فإذا لم يستطع أن يأتي للمشايخ يسمع بعض التسجيلات الصوتية للمشايخ، وإذا أشكل عليه شيء يسجل سؤاله ثم يتصل بعد ذلك ويسأل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للتبرك بماء زمزم صفة معينة أم يتبرك بأي صفة شاء؟ ما ورد التبرك بماء زمزم، ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له، فماء زمزم يشرب، ما نقول نتبرك، نستشفي به، نشرب زمزم، هذا هو التبرك، شيء آخر. فلا ينبغي التجاوز في مدلولات النصوص، ما قال تبركوا بزمزم، وإنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ماء زمزم لما شرب له، نشرب، وكل من شرب بنية وقصد يرجى له إن شاء الله أن يستجاب له. نعم. رحمكم الله. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في رفع الإصبع أثناء التشهد ومتى وكيف؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء قديما وحديثا، وفي عدة روايات جمعها بعض المصنفين، يعني تصل إلى 6 أو 7 صيغ، فمنهم من يمد الإصبع دون إشارة، ومنهم من يحلق بها، ومنهم من يمدها ويقبضها، ومنهم من يحركها حركة يسيرة، فاختلفت طرق العلماء في فهم الإشارة التي ورد في الحديث أنه يشير بالسبابة عندما يكون في التشهد، واختلفوا أيضا في موطن الإشارة، فقيل في كل التشهد الأول والأخير، وقيل هي عند الدعاء، وقيل هي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكل هذه الأقوال محتملة لما ذكره لما جاء في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل شراء المصحف ووضعه في المسجد يعتبر من الصدقات الجارية؟ نعم بلا شك، إذا اشترى مصحفا وضعه في المسجد فهذا وقف، يعني انتفع به. لكن أنا أنصح من يريد أن يوقف على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من المصاحف المخصصة للقراءة في المسجد، وهي طبعة المجمع، وهي موجودة في المكتبات، حتى يبقى هذا المصحف، لأن الطبعات الأخرى تخرج من المسجد، ولأن بعض الطبعات فيها خلل. فمن أراد أن يوقف يشتري هذا المصحف الذي يعني هو مأمون في إخراجه، وهو طبعة المجمع. هذا المجمع طباعة المصحف من نعم الله على هذه الأمة. كانت المصاحف قديما يقع فيها خلل في طباعتها، فمن الله على هذه الدولة، وهذه من حسنات هذه الدولة إنشاء هذه المطبعة، ويقوم على طباعة هذا المصحف نخبة من كبار العلماء، من القراء، من المتخصصين، ويراجع مراجعة دقيقة. ولو وقفتم على التفاصيل في مراحل طباعة المصحف، كيف يمر هذا المصحف بمراجعة وما يبذل، لتعجبتم مما يحصل فيه. فأنا أنصح من أراد أن يوقف أن يشتري هذه النسخة ويوقفها، وهي موجودة في المكتبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي والدي يصعب عليه الوضوء ويخلط في التيمم، ماذا علي أن أفعل؟ المشكلة المصطلحات الآن، يصعب عليه الوضوء، يصعب عليه إذا كان يشق عليه مع القدرة يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في إسباغ الوضوء على المكاره. فإذا كان فيه مشقة ليست بالغة يتوضأ، وأما إذا كان لا يستطيع يتوضأ، فكل من لا يستطيع الوضوء أو يتضرر باستخدام الماء يجوز له أن يتيمم. فإذا كان يستطيع أن يتوضأ لكن يشق عليه يتوضأ، ولا يجوز له أن يتيمم مع قدرته على الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت موظف بدائرة حكومية، وكانت الإدارة تنظم مباريات للترقية، وكنت دائما أشارك في المباراة وأنجح عن طريق الغش في المباريات، والآن أحلت إلى التقاعد وندمت كثيرا، فجعلت مبلغ أتصدق به مدى الحياة نذر ليكفر عن هذا الخطيئ، فما توجهون حفظكم الله؟ كل ما بني على الغش فهو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهذا السؤال عبرة للآن بعض الموظفين وبعض الطلاب الذين يغشون في الاختبار. أنا دائما أقول للطلاب يعني اتركوا الغش قبل أن يصل إلى الراتب. الآن يغش الطالب في ورقة، يستطيع أن يترك هذا ويسلم، غدا يكون الغش يدخل في كسبك وفي راتبك، ثم بعد ذلك يدخل في دمك، ثم بعد ذلك يؤثر في استقامتك. يعني سبحان الله، هذا المال الحرام أصله بعيد عن الإنسان، لكن إذا قبضه في يده شق عليه أن يفلته، وإذا اشترى به طعام عز عليه، وإذا كان لقمة ناضجة بين يديه يصعب عليه أن يترك الطعام، وإذا وجد حلاوة اللقمة في فيه يصعب عليه أن يلفظها. وكل هذا أهون عليه من أن تستقر هذه اللقمة في معدته. استقرار اللقمة في المعدة أهون عليه أن يستخرجها قبل أن تصل لمرحلة لا يستطيع أن يستخرجها، وهي أن تكون دما في العروق. أبو بكر الصديق قصته معروفة، لما جاءه ذلك الغلام الذي كان يتكهن في الجاهلية كان أبو بكر في كل يوم يسأله من الآن ليسأل يعني العمال الذين يعملون عنده من أين جئت بهذا، كل يوم يسأل، فنسي مرة فأكل من هذا الطعام ثم قال له هذا الغلام إنه كانت لي كهانة، رجل تكهنت له في الجاهلية وكنت لا أحسن الكهانة ولكن خدعته وكان لي بها ذا مال عليه فأعطاني قيمة هذه الكهانة فاشتريت منها هذا الطعام، فأخذ يضع يده في فيه ليستخرجها اللقمة التي أكلها ما استطاع، فدعا بماء في طست وأخذ يشرب ويحاول الاستقاء ما استطاع إلا بصعوبة فاستقاءه وأخرجه. تعجبوا من الصديق أبو بكر يجهد نفسه في إخراج لقمة وهو ما عرفها، أكلها وهو لا يدري عنها، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. فانظروا إلى حال الناس اليوم، يعني إنسان يغش نفسه، أنت ما غششت الناس، غششت نفسك وغشيت أبنائك وغشيت هذه الزوجة المسكينة، وبعد ذلك ترجو من الله أن يهديهم وأن يصلحهم. فأنا أنصح يعني كل مسلم أن يتجنب الغش والحرام قبل أن يصل إلى الدم في العروق وقبل أن يرد جهنم ويلقى بهذه الأمانات وهذه المظالم في قعر جهنم ويقال استخرجها. فكلما بلغت شفيرة جهنم سقطت مرة أخرى فيقال أخرجها. الموظفون المؤتمنون على الأموال الذين يتهاونون في أخذها سيوردون هذا المورد يوم القيامة، سيطالبون بالأمانات، والصراط عليه عقبة للأمانة، من لم يؤدي الأمانة لا يتجاوزها. والصراط أين هو؟ على متن جهنم. طريقك إلى الجنة فيه عقبة كؤود صعبة جدا، الأمانة إذا أقبل عليها هذه عقبة الأمانة، من الذي يتجاوزها؟ من أدى الأمانة؟ قال جاء في بعض الروايات فيها 5 أو 6 عقبات، عقبة للأمانة، عقبة للصلاة والزكاة والصوم والحج، كلما أدى شيئا تجاوزه إلى الجنة، ولربما سقط عند عقبة من هذه العقبات. ما الذي يحوج الإنسان يعني أن يأكل الحرام؟ يعيش في هذه الحياة، لو مات من الجوع قد يدخل الجنة، لو أكل أوراق الشجر، مع أن ما وصل الأمر إلى هذا الحد، لو أكل أوراق الشجر، النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أكل هو وأصحابه أوراق الشجر عندما سجنوا في الشعب، ما أكلوا الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل التسوق الإلكتروني هل فيه ربا؟ التسوق الإلكتروني فيه تفصيل، وأنا أنصح يعني أن يرجع في هذا للعلماء الكبار، وأن تكون هناك بحوث، لأن هذه من النوازل. لكن باختصار، كل ما لم يشترط التقابض في شرائه يجوز شراؤه إلكترونيا، مثل أن تشتري سيارة، أن تشتري أثاثا، أن تشتري جوالا، لأنه ليس من شرط شراء الجوال أن تسلم القيمة للبائع في وقته. بقي بعد ذلك هل هذا مأمون أو غير مأمون، أنتم أدرى بدنياكم، لكن من الناحية الشرعية يجوز أن تشتري آلة من أمريكا أو من الصين وترسل قيمتها وترسل إليك، جائز. أما الذهب فلا يجوز شراؤه إلكترونيا، لأنه لا بد فيه من التقابض، ما ترسل المبلغ ويرسل لك الذهب، لا بد فيه من التقابض. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.